يدك في عين رجلك في عين الماء هذا مغتسل بارد واشرب، يعني اشرب من هذه العين واغتسل من هذه العين يذهب ما بك. أوحى الله إليه هذا، ولعل الوحي جاءه وهو ساجد، لأنه في سجوده كما قال الحسن قال والله لا أرفع رأسي حتى ترفع ما بي، لا يقولن الناس كذا وكذا، لا يظنون بي ولا يظنون بك ظن السوء. فقال له ربه اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. وذكر ربنا تبارك وتعالى أن أيوب قال في دعائه رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لم يشكو، لم يعرض الشكاية، لم يقل الألم في كذا والوجع في كذا والمرض في كذا، إنه ضر قد نزل به بتقدير الله عز وجل. وفي سورة صاد نسب هذا إلى الشيطان، لأن المكروه والسوء لا ينسب إلى الرحمن، كما قال إبراهيم الخليل والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين، لم يقل والذي هو يمرضني ويشفين، وإنما قال وإذا مرضت فهو يشفين، لأن الخير كل الخير من الله والشر ليس إلي، كما كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول في استفتاح الصلاة الخير كله بيديك والشر ليس إليك. نبي الله أيوب قال ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وقال إن أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، فقال له ربه أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فكشف الله ما به وعاد أبرأ مكان، أصح مكان، جلده على أحسن ما يكون، حتى إن امرأته لما عادت لم تعرفه وقالت أيها العبد أيها الرجل أيها الرجل الصالح هل رأيت نبي الله المبتلى؟ فوالله ما أعلم أحدا يشبهه مثلك حينما كان صحيحا. فقال لها أنا أيوب، أنا نبي الله أيوب. وكان قد أقسم عليها في لحظة من لحظات الغضب أن يضربها 100 صوت 100 جلدة أغضبته، والمريض يغضب، المريض في شدة البلاء ربما يغضب، ربما يخرج منه تعبير لا يعجب من يمرضه ومن يكون معه. فقال لأجلدنك 100 جلدة. فقال له ربه وخذ بيدك ضغثا، والضغث وشمراخ النخل العود الذي يحمل أعواد الأعواد التي يكون فيها التمر، والضغث هو صباطة البلح أو العود الذي تتدلى منه أعواد فيها التمر. فقال اضرب به ضربة واحدة ولا تحنث في يمينك، مع أن أيوب كان يكفر عن المتخاصمين إذا حلف بالله يكفر عنهما بعد أن يصلح بينهما، والكفارة معروفة في شرعه وفي دينه، إلا أن الله أبر قسمه. وفي نفس الوقت لم تعذب هذه المرأة الصابرة التي صبرت على بلاء زوجها. ثم انظر إلى أيوب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم، أنجبت المرأة أولادا بارك الله فيهم، أعطاه الله مالا وبارك الله فيه، بل كان هذا المال من حيث لا يحتسب، كما جاء في الحديث خر عليه من السماء رجل جراد، رجل الجراد يعني الجراد الكثير، يعني ذهب على هيئة الجراد كأنه جراد ينزل من السماء، فإذا به ذهب. فجعل أيوب خاف على الجراد أن يذهب في عين الماء، جراد الذهب سينزل في عين الماء ربما لا يحصله، فجعل يحثو في ثوبه. فقال له ربه وأوحى إليه ربه ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ فقال بلى يا ربي أغنيتني، ولكن لا غنى لي عن بركتك. ومن يستغني عن البركة؟ المطر من السماء بركة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسر عن ثوبه لينزل المطر من السماء على جسمه، ويقول إنه حديث عهد بربه، إنها بركة جديدة متجددة، فكيف إذا جاء الرزق من حيث لا تحتسب خر عليه الذهب والفضة من السماء. وفي رواية: وكان لأيوب أندران أو بيضران. البيضر أو الأندر هو جرن القمح، فكان له جرن في أرضه، جرن قمح، عارفين الجرن المكان الواسع الذي يدرس فيه القمح، فكان له جرن أندر أو بيضر للقمح وجرن للشعير، فامتلأ جرن القمح ذهبا وامتلأ جرن الشعير فضة، فأغنى الله أيوب من حيث لا يحتسب. وكان أيوب مثالا ونموذجا للعبد الشاكر في النعماء وللعبد الصابر في الضراء. وهو هنا يقول: لا غنى لي يا ربي عن بركتك، ومن منا يستغني عن بركات الله؟ من منا يستغني عن فضل الله؟ من منا يستغني عن رزق الله الذي يأتي بالأسباب المعروفة، وربما يأتي بغير الأسباب المعروفة، ولكن لمن؟ لكل عبد يتقي الله، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. نتعلم من قصة ابتلاء نبي الله أيوب أننا أيضا في هذه الدنيا لنختبر، أننا أيضا في هذه الدنيا لنبتلى، ولكن يبتلى المرء على قدر دينه. من فضل الله علينا ومن رحمة الله بنا أنه لا يبتلينا بهذه الصورة الشديدة التي ربما لا نقوى عليها ولا نقدر عليها. ولهذا نحن دائما أبدا نقول مقالة النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن عافيتك أوسع لي، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. نقول مقالة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يروي الرسول حكاية عن ربه، سبحان من ملأ الوجود بحبه. يروي الرسول